لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنواصل حديثنا حول أحسن القصص، قصص الكتاب والسنة. وحديثنا اليوم حول قصة من قصص السنة، نقف من خلالها على معنى عظيم من المعاني الإيمانية التي ضعفت بعموم مر الزمان وبكثرة الفتن التي تكثر في آخر الزمان، ألا وهو الأخوة الإيمانية، تلك العلاقة العاطفية النفسية الحميمة بين المتحابين في الله عز وجل، الذين لا تربطهم مصالح دنيا ولا أغراض ولو كانت مباحة. تلك العلاقة الخاصة يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصتنا هذه القصيرة مثالا عليها، ليظهر لنا عظيم أثر هذه العلاقة، وليظهر لنا عظيم فضل وأجر هذه العلاقة، وذلك من خلال حديثه صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله عز وجل قد أحبك كما أحببته. هذا الحديث وهذا الخبر يحكي لنا هذه القصة القصيرة التي تحمل لنا معنى عظيم كما أشرنا، وهو الحب في الله عز وجل دون أن تشوبه مصالح دنيا أو أغراض أخرى ولو كانت مباح. فيحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة هذا الرجل الصالح الذي خرج من قريته مترجلا قاصدا قرية أخرى بعد قريته، يريد زيارة أخ له في الله عز وجل، لا قصد له إلا ذلك، لا يريد إلا أن يتحصل على أجر هذه الزيارة في الله، لا يريد إلا أن يقوي علاقته بأخيه هذا في الله عز وجل، ما يريد شيئا آخر، إنما الذي جمعهما الحب في الله عز وجل. ويذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين أن الله عز وجل أراد أن يجعل لنا هذا مثالا، يحكيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يريد أن يكون في هذه الدرجة فعليه بهذا العمل، وهي درجة: فإن الله أحبك. فيحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أرصد على مدرجته ملكا، أرصد يعني جعل ملكا يرقب مروره على الطريق على مدرجته، فجلس هذا الملك في صورة إنسان ينتظر مرور هذا الرجل الصالح قاصدا قرية أخيه، فلما مر به قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ أنت تأتي إليه لأجل الزيارة في الله فقط، لأجل علاقة الحب في الله فقط، ليس لك عنده مال مثلا تريد أن تشرف عليه لينهض هذا المال ويثمر، وهذا مباح وهذا أمر مشروع، بل أحيانا يكون ذلك من عوامل تقوية الروابط بين المسلمين، لكن هذا الرجل لم يكن له ولو هذا الأمر، لا مال ولا مصلحة دنيوية ولا علاقة رحم ولا شيء من ذلك. فقال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله، غير أني أحببته في الله. والحب في الله عباد الله تكلم عنه العلماء في كتب الرقائق على الخصوص وكتب العقائد، وملخص ذلك أنها علاقة مخصوصة تزيد على علاقة أخوة الدين والإسلام، أي أن الأخوة في الله هذه أخوة أعلى من مجرد أخوة الدين والإسلام، أي المقصود هنا إن المسلمين جميعا تربطهم أخوة الدين، تربطهم أخوة الإسلام، لكن القليل وربما القليل القليل من المسلمين الذين تربطهم أخوة الله وحده، أي لا علاقة بينهم إلا هذه العلاقة، أي لا مصلحة بينهم إلا هذه العلاقة. ولذلك يفسرها العلماء بكلام كثير مجملهم أنها رابطة نفسية عاطفية تبعث على الحب والاحترام بينك وبين من تربطك به أواصر العقيدة وركائز العمل الصالح والتقوى. وبمعنى أبسط، لا تربطك به إلا علاقة الحب، لأنه يحب الله وأنت تحب الله، لأنه يطيع الله وأنت تريد أن تطيع الله، فأنت تحبه لأنه يحببك في الله ويحببك في طاعة الله ويحببك في العمل لدين الله، ليس غير ذلك. فالحب قائم لغرض واحد وهو طاعة الله عز وجل، وهذه علاقة كما أشرنا مخصوصة، هي قليلة في الناس نعم، لكن أثرها عظيم كبير، ويظهر ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر من هذه الثلاث، قال: أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، ليس بينهما أرحام ولا مصالح دنيا ولا روابط اجتماعية ولا مالية ولا شيء، لا، إنه ليس بينه وبينه إلا الحب في الله. ولكي لا أعسر فهم ذلك وأقنط من ذلك، فإن هذا والحمد لله موجود وإن كان قليلا، موجود وإن كان في صور أحادية. وعلى سبيل المثال، كحبك للعلماء، فأنت أيها الصالح تحب العلماء، هذا حب في الله خالص، لأن محبة العلماء لا غرض لنا فيها إلا أنهم يحببون في طاعة الله عز وجل، فهذا حب في الله خالص. لكن الذي هو أعلى درجة أن يكون بينك وبين أخ آخر هذه العلاقة، حب في الله وفقط. ولأجل أن هذا المعنى معنى شريف عظيم يجتهد المسلم بهذا الحديث وبغيره مما يأتي أن يصل إلى هذه الدرجة مع أخ من إخوانه أو مع بعض ما يحبون الله ويطيعونه، فلا بد أن نقف على هذا من خلال ثلاث نقاط. الأولى: فضل الحب في الله، والثانية: عوامل تقوية الحب في الله، والثالثة: من أقوال السلف رحمهم الله في صديق الخير والحبيب في الله. فأما أول ذلك وهو فضل الحب في الله، فهذا كثير، لكننا نقف على بعض ذلك مراعاة للمقام. وأول ذلك أن الحب في الله والأخوة في الله بركة وذكر جميل، فأنت مع أخيك هذا أو مع الصالحين الذين تربطك بهم علاقة الحب في الله فقط، أنت في علاقة مباركة فيها بركة. وإن من أعظم ما يشير إلى ذلك أن يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بطريق إبهام اسم الرجل أو وصف بلده أو قومه ونحو ذلك، وهذا لأجل أن يكون هذا نبراسا ومثالا لغيره. فهذه بركة أن يكون الإنسان مع هذا النوع من الناس، وذكر جميل أن يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال، يحكيه لنا لأجل أن نقتدي به. فالمتحابون في الله الذين تربطهم أخوة الله أهل بركة وأهل ثناء من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى كلام الإمام ابن كثير رحمه الله في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. يقول الإمام ابن كثير وهو يشير في التفسير إلى كلب أصحاب الكهف، يقول: شملتهم بركتهم وخيرهم فنام على نفس الحال من حالهم. سبحان الله، أنامه الله عز وجل كما أنام هؤلاء، وهذا من بركة مرافقتهم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فإن أخوة الأخيار الصالحين بركة لا يشقى جليسهم أبدا. ومن فضائل الأخوة في الله عز وجل أن المتحابين في الله عز وجل ضمنوا محبة الله سبحانه وتعالى بسبب حبهم هذا لبعضهم البعض، ضمنوا محبة الله. ونص ذلك قول الله عز وجل في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه، وهو ظاهر من قصتنا. فإن الله أرسل ملكا إلى هذا الرجل يقول له: إن الله أحبك كما أحببته. فبركة ذلك ظاهرة بأن نالوا محبة الله عز وجل. وما أدراك ما معنى محبة الله عز وجل؟ إن محبة الله عز وجل معنى عظيم يحتاج إلى أن تتأمله وأن تقف معه وقفة طويلة، لكن نشير إلى ذلك إشارة سريعة. لما كان ليلة فتح خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه المتأهبين للمعركة، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال الراوي رضي الله عنه: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. تأمل، فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها، يعني كل واحد منهم يتمنى أن يكون هو صاحب الراية غدا، يتمنى أن يكون الأمير. لماذا عباد الله؟ لينال هذه الدرجة التي إذا نالها العبد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم محبته. تأمل، ماذا لو أحبك السلطان؟ كيف سيكون الحال؟ بل انزل، ماذا لو أحبك إمام المسجد؟ ماذا لو أحبك مديرك في العمل؟ ماذا لو أحبك كبير من الناس؟ كيف سيكرمك وكيف سيكون ذلك؟ ماذا لو أحبك السلطان وذكرك وقال: أنا أحب فلان فكيف إذا أحبك خالق السماوات والأرض وخالق السلطان وخالق القلوب وخالق كل شيء؟ ماذا لو أحبك الله عز وجل؟ إن من أحبه الله عز وجل سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ولذلك من فضل الحب في الله أنك تنال هذه الدرجة، أن يحبك الله عز وجل. ومن فضائل الحب في الله أن المتحابين في الله في أمن يوم يخاف الناس، في راحة يوم شدة الناس. فإن الناس يوم القيامة يكونون في شدة وخوف ورهبة عظيمة، إذ الشمس تدنو من رؤوس العباد كمقدار ميل. أما هؤلاء المتحبون في الله فهم في راحة وأمن بعيدون عن كل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أي كل العلاقة بينهما تقوم على ذلك، إذا اجتمع اجتمع على طاعة الله، إذا افترق افترق على طاعة الله. لا يجمعهما ولا يفرقهما إلا طاعة الله تعالى. وإن من الأمثال الكثيرة في الصدر الأول على ذلك هذين المثالين: الأول طلحة والزبير، والثاني عبد الله بن حرام وعمر بن الجموح. كل من هذين كان متحابين، صديقين متلازمين، اجتمعا على طاعة الله وتفرقا على طاعة الله، اجتمعا على الدين والجهاد وحب الله وطاعة الله ورسوله، وافترقا كذلك على ذلك، حتى كان يوم الوفاة يوم واحد. انظر إلى المكافأة من الله عز وجل. كأن الواحد منهم لما شق عليه أن يموت حبيبه ويبقى هو في الدنيا أراحه الله من ذلك، فقبضه في يوم موت حبيبه وصديقه الحميم. هذا طلحة رضي الله عنه والزبير يسلمان معا في وقت قريب في أول البعثة، ويظلان يحملان الدين والإيمان والطاعة وخدمة الإسلام إلى آخر يوم، يوم أن قتل رضي الله عنهما شهداء في يوم الجمل. قتل الأول ثم قتل الآخر على رغم أنهما لم يقاتلا في المعركة، لكن شاء الله عز وجل أن يجمعهما حتى عند الممات. اجتمع عليه وتفرق عليه. وهذا عبد الله بن حرام وعمرو بن الجموح، كلاهما كانا صديقين متلازمين متحابين لا يتفرقان. من ينظر لا يجد عبد الله بن حرام إلا ومعه عمرو بن الجموح، يذهبان ويجيئان وغير ذلك. فلما كان يوم أحد وخرج الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن بينهم عبد الله بن حرام، أراد عمرو بن الجموح أن يلحق بصاحبه، كيف يخرج صاحبي للجهاد وأنا لا أكون معه؟ لكن عمرو بن الجموح من أصحاب الأعذار، له رجل قصيرة عن رجله الأخرى، أعرج رضي الله عنه. فقال له أولاده: يا أبتاه، إن الله قد عذرك ولا حرج عليك في عدم الخروج. قال: تمنعونني من الجنة؟ والله لا أطأن الجنة بعرجتي هذه. ويخرج عبد الله ويخرج عمرو بن الجموح فيقاتل بجوار صاحبه، فيقتلان رضوان الله عليهما في نفس المعركة، بل ويدفنان في قبر واحد. فصحبة الأخيار والمحبة في الله عز وجل يجعل الله عز وجل معها البركات والخيرات والدرجات في الدنيا وفي الآخرة. ما تعال معي فانظر إلى مآل هؤلاء في الآخرة. أي الذين تحابوا في الله، لم يجمعهم شيء إلا الحب في الله وطاعة الله. إنهم يوم القيامة أصحاب درجات يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء. انظر، والغبطة هي الحسد المحمود، أي تمني الإنسان أن يكون مكان صاحب هذا المكان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المتحابين في الله عز وجل: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانهم من الله عز وجل يوم القيامة. فقالوا: يا رسول الله، أخبرنا عنهم، من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله. قال الإمام الخطابي وغيره: بروح الله أي بالقرآن، فهو الروح الذي تحيا به قلوب المؤمنين، أي جمعهم القرآن، جمعهم حب الله وطاعة الله التي القرآن هو أصلها. قال: هم قوم اجتمعوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال تعاطوها، وجوههم نور وعليهم نور، إذا خاف الناس لا يخافون، وإذا حزن الناس لا يحزنون. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا لم يكن المتحابين في الله الذين ما جمعهم إلا طاعة الله في هذه المكانة، فمن سيكون عباد الله؟ لذلك يغبطهم الشهداء، يغبطهم الأنبياء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. ثم هنا ننتقل إلى عنصرنا الثاني، وهو عوامل تقوية هذه الأخوة. فإن الأخوة في الله الخالصة هذه علاقة مخصوصة كما ذكرنا، علاقة لها مكانة عالية عند الله عز وجل، فلا بد من المحافظة عليها للمتحابين في الله عز وجل. وهناك أمور ذكرها العلماء هي كثيرة، نلخصها في ما يأتي إن شاء الله. هي عوامل تحافظ على متانة هذه العلاقة، أو هي بمثابة الحقوق لكل منهما على صاحبه. وهذه العوامل أو الحقوق على قسمين: الأول معنوية والثاني مادية، أي عوامل معنوية وعوامل مادية. فأما العوامل المعنوية فأولها زيارته والسؤال عنه، أي مما يقوي العلاقة بين المتحابين في الله التزاور بينهما، وتكون الزيارة لله عز وجل والسؤال عنه، وأن يكثر السؤال، وهذه طبيعة المتحابين. وقد جاء في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتزاورين في، وقصتنا شاهدة على ذلك. فالرجل الذي خرج لزيارة أخيه في الله أرسل الله إليه الملك: إن الله أحبك كما أحببته. فزيارة الإخوان في الله عز وجل أمر يحبه الله عز وجل ويقوي العلاقة بينهما. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: لقاء الإخوان جلاء للأحزان. عندما يلتقي الحبيب بحبيبه، الأخ بأخيه الذي يحبه في الله، تذهب الأحزان. لماذا؟ لأن هذه علاقة في الله عز وجل. ولذلك كان الأئمة الأعلام الكبار يعلمون الناس هذا الخلق العظيم. كان الإمام أحمد رحمه الله يزور الشافعي ويزوره الشافعي، والشافعي أعلى طبقة من أحمد وفضلا، فهو شيخه، ومع ذلك كان يزور الإمام أحمد، حتى قيل له في ذلك. فأنشد الشافعي رحمه الله تعالى بيتين في ذلك، قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت المكارم لا تفارق دارهم، إن زارني فبفضله وإن زرته فلفضله، فالفضل في الحالين لهم. انظر إلى الحب في الله كيف جعل هذا التواضع العظيم. وخرج الإمام أحمد بعد محنته قاصدا الري لزيارة إسحاق بن راهوي في قصة طريفة لطيفة كثير منكم يعلمها، يوم طرد من المسجد ثم أخرجوه بعد ذلك، فإذا هو أمام بيت من أراد وهو صاحبه إسحاق بن راهوي. فأول هذه الحقوق والعوامل زيارة الأخ في الله والسؤال عنه، ومن هذه العوامل والحقوق كذلك ذكره بما يحب في حضوره وغيابه. فإن المتحابين في الله لا يذكر الواحد منهم صاحبه في حضوره أو غيابه إلا بما يحب، فهذا مقتضى الحب في الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الخلق العظيم، وهو ذكر الصاحب في حضوره وفي غيابه بما يحب، فيقول: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، فإنه أوثق للمحبة وأبقى للمودة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مما يزيد ذلك أن يقول ذلك لصاحبه بين الحين والحين: إني أحبك في الله، ويظهر له المحبة، فإن هذا يزيد المودة ويزيد المحبة بينهما. وإذا ذكر صاحبه سواء كان في حضوره أو في غيابه ذكره بما يحب، وإذا ذكر في غيابه بما يكره نافح عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن أخيه رد الله، من رد عن عرض أخيه رد الله عنه النار أو عن وجهه النار 70 خريفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن الحقوق كذلك للمتحابين في الله بعضهم على بعض أن يعفو عن زلاته وهفواته، فكل إنسان خطاء كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، والدنيا لا تدوم على حال واحد، والإنسان لا يدوم على حالة واحدة، فلربما أخطأ الصديق في حق صديقه ولا بأس، هذا أمر موجود في الحياة وفي الكون، فيعفو عن زلته وعن عفوته ولا يترصد ذلك له، فتفسد علاقة الأخوة. وإن أفضل الناس بعد الأنبياء حصل بينهم مثل ذلك، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضوان الله عليهما، يختلف يوما في شيء من الأمور، فيغضب أبو بكر عمر رضي الله عنه، فيغضب عمر وينصرف مغضبا، فيسعى بعد ذلك أبو بكر إلى بيته يريد أن يستسمحه فيما صدر منه، فلما دق بابه قال: يا أخي اغفر لي ما كان مني. لكن عمر رضي الله عنه كان غضبه شديد في هذه الساعة، فلم يقبل منه وأبى عليه وأغلق بابه. فجاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ما في وجهه، قال: لقد غامر صاحبكم. فلما جلس أبو بكر قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، وإني سألته أن يغفر لي فأبى علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. هذا أعظم صاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ندم عمر رضي الله عنه بعدها فخرج من بيته قاصدا بيت أبي بكر فدق بابه: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فجاء قاصدا المسجد، فلما دخل المسجد ووجد أبا بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم سلم وجلس، وتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تغيرت نضارته من شدة غضبه على عمر. فلما رأى ذلك الحبيب الصاحب الشفيق على صاحبه الذي يعفو عن زلته وهفوته، قام وجثى على ركبتيه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يقول: والله يا رسول الله أنا كنت له أظلم، والله يا رسول الله أنا كنت له أظلم. هذه الأخوة في الله، هذه المحبة في الله عز وجل. يعفو الصاحب عن هفوة صاحبه وزلته ولا يترصد له ذلك. ومن حقوق الأخوة في الله عز وجل كذلك موالاته ونصرته، أي موالاة الأخ لأخيه في الله ونصرته، فإن ذلك من مقتضيات الأخوة. وإن الموالاة والنصرة تستجلب نصرته وموالاته في كل أمر يمر به، من سراء وضراء وشدة ومحنة يمر بها الصاحب، فيكون الصاحب أول من يكون إلى جوار صاحبه. هذا مقتضى الصحبة ومقتضى الأخوة. ولذلك لما سئل أعرابي قيل له: أبالصديق أنت آنس أم بالعشيق؟ يعني أيهما أحب إليك وإلى نفسك؟ تكون جالس مع العشيق، يعني زوجتك اللي بتحبها حب شديد جدا، أم تكون مع صديقك؟ أبالصديق أنت آنس أم بالعشيق؟ فقال: يا هذا، أين هذا من ذاك؟ إن العشيق للعين، وإن الصديق لكل شيء. العشيق هذا لعيني فقط، أما صديقي فهذا في كل شيء نجده، في السراء والضراء والشدة والرخاء والمحنة والأزمة، هذا هو الرجل الذي هو صديقي. ولذلك من حقوق الأخوة الموالاة والنصرة والنصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال: يا رسول الله. فقالوا: يا رسول الله، هذا مظلوم، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ على يده، وفي الرواية الأخرى: تمنعه من ظلمه، أي ترشده وتنصحه، لا تبقى معه على ما هو فيه من الخطأ والضلال ونحو ذلك، من باب أن هذه الصحبة، لا، إن الموالاة والنصرة تقتدي السير على طريق الحق. وإن من حقوق كذلك الأخوة في الله المعنوية الدعاء له في حياته وبعد مماته، أن تكثر الدعاء دائما لصاحبك الذي تحب، فإن هذا من مقتضى الأخوة والصحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب لا يرد. فكيف إذا كان هذا صاحب علاقة فوق علاقة الإسلام؟ إنها علاقة الأخوة في الله عز وجل، إنها العلاقة المخصوصة. والله عز وجل يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإذا مات صاحبك كان من الوفاء كثرة الدعاء له، وهذا موجود وكثير في حال السلف رضوان الله عليهم. يقول أبو حنيفة رحمه الله تعالى الإمام، يقول: ما صليت صلاة بعد وفاة حماد، أي شيخه، إلا ودعوت له في صلاتي مع والدي. وغيره وغيره كثير. فإن هذا من حقوق الأخوة في الله عز وجل، الدعاء له في حياتهم وبعد مماتهم. أما الحقوق المادية للأخوة في الله عز وجل فنلخصها في أمرين. الأمر الأول المواساة بالمال التي تصل إلى المشاركة أو الإيثار. إن المواساة بالمال بين المتحابين في الله ومن جمعتهم الأخوة في الله لمن أبسط الحقوق عند هؤلاء، التي تصل إلى المشاركة بل ربما الإيثار. ورحم الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الذين قال الله عز وجل فيهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكلكم تعلمون القصة سبب نزول الآيات. ورحم الله سعد بن الربيع الباذل وعبد الرحمن بن عوف المتعفف، فإن هذا من حقوق الأخوة أي نعم، وإن كان شديدا على النفوس أي نعم. جاء رجل من السلف إلى صاحبه فدق بابه ليلا، فخرج إليه فقال: ما جاء بك في هذه الساعة؟ قال: ألمتني ديون واحتجت إلى 400 درهم. فدخل الرجل إلى بيته فأتى بها مسرعا وخرج إلى صاحبه وأعطاه إياها، ثم رجع إلى بيته باكيا. فلما رأته زوجته قالت: ألم يكن يسعك أن تتعذر له بشيء إن كان يشق عليك إعطاؤه؟ ظنت أنه متضرر من إعطاء الرجل فيبكي، فقال: لا، لكني أبكي لأني لم أتفقد حال صاحبي حتى وصل إلى الحاجة والسؤال. ورأى رجل من السلف رجلين متلازمين متصاحبين لا يفترقان، فسأل عنهما فقيل: صديقان. فقال متعجبا: ما لي أرى أحدهما غني والآخر فقير، كأنه يستنكر هذا الحال. كيف تجمعهما أخوة في الله وصحبة في الله وأحدهما غني والآخر فقير؟ هذا لم يكن بين هؤلاء. نعم، نعلم أن هذه العلاقة علاقة عالية سامية مخصوصة، لكن لا يأس في الوصول إلى درجاتها بإذن الله. ولذلك عباد الله، لما نظر السلف رحمهم الله تعالى في هذه الأحوال وهذه النصوص التي تبين لنا فضل الحب في الله والمؤاخاة في الله، عبروا عن ذلك بضرر من الكلام كثيرة، أذكر بعضها اختصارا على مسامعكم وقراءة. قال بعضهم: رب صديق أود من شفيق، أي رب أخ لم تلده أمك، رب صديق لك أود إليك من أخيك وشقيقك. وقال بعضهم: أفضل الزخائر أخ وفي، أفضل ما يتخذه الإنسان ذخرا أخ وفي. وقال آخر: صديق مساعد عضد وساعد، صديق يقف معي في كل المحن، هذا بمثابة العضد والساعد الذي لا يستغني عنه الإنسان فيكون عاجزا. صديق مساعد عضد وساعد. ولذلك كان عباد الله فقدان صاحب الخير وصديق الخير عندهم شيء مؤلم، عبروا عنه بعبارات أيضا. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا مات أصدقاء الرجل ذل، إذا مات من يربطهم به ومن تربطهم بهم أخوة في الله ذل أي ضعف الإنسان. لماذا؟ لأن هؤلاء هم عضدهم وهم ساعدهم، فإذا مات أصدقاء العبد أو الرجل ضعف ذل. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله قال لي أيوب إنه ليبلغني موت الرجل من إخواني فكأنما سقط عضو من أعضائه. مصيبة كانت عندهم أن يفقد أخاه في الله، أن يفقد صاحبه الحميم. وقال الخليل بن أحمد رحمه الله الرجل بلا صديق كاليمين بلا شمال، الرجل لا أخ له حبيب كأنه له يد واحدة ولذلك يصير عاجزا كاليمين بلا شمال. وقال الشاعر لكل شيء عدمته عوض، وما لفقد الصديق من عوض. لكل شيء تفقده عوض إلا الصديق الوفي، فإنه فقده عظيم ولا عوض له. ولذلك قال جعفر بن محمد لقد عظمت والله مكانة الصديق، ألم تسمعوا قول الله عز وجل يحكي حال أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. أي هذا يبين قدر الصديق إذ يستغيث به أهل النار. أيها الإخوة، إن هذه القصة القصيرة التي حملت لنا هذا المعنى العظيم الجميل، وهو فضل الحب في الله وفضل المؤاخاة في الله، لتدلنا على هذا العمل وترغبنا فيه، لا سيما أن البشارة هي أعظم ما يكون. فأرسل الله إليه على مدرجته ملكا فقال إني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. والذي يحبه الله عز وجل لا يشقى بعدها أبدا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.